لنفسه. وكان المعنى في ذلك أن الهدية إنما يراد بها ثواب الدنيا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها ويثيب عليها فتزول المنة. لأن يريد بها ثواب الدنيا تهاد تحاب، فإن الهدية تذهب وحر الصدر. يعني إذا حصلت بينك وبين إنسان هداء هدية، يعني ما يبقى في الصدر غل في في في في صدور متهادي. يعني يقول شو والله يحبني يا شيخ أهدى إلي. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كان من الجماعة الذين يجمعوا بس، لا، كان يأخذ ويهدي عليه الصلاة والسلام حتى تكون المحبة من الجانبين، تكون المحبة من الجانبين، ولو يهدي ولو قليلا، ولو قليلا بحسب طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وأما الصدقة يراد بها ثواب الآخرة. نعم. فلم يجوز أن تكون يد أعلى من يده في ذات الله وفي أمر الآخرة. نعم. ولأن الصدقة أوساخ الناس، فصانه الله سبحانه وتعالى عنها وأبدلها بخمس الغنيمة والفيء. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن. بريرة هذه الجارية السيدة عائشة، اشترتها السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها واعتقتها بعد ذلك. نعم. كان في بريرة ثلاث سنن، فكانت إحدى السنن الثلاثة يعني أنها اعتقت، يعني فيها ثلاث سنن، يعني أن بسببها حصلت للناس سنن، طرق يفعلونها اقتداء بالأمر الذي أظهره الله على يد الرسول عليه الصلاة والسلام. إيش هي سنة السنة يا سيدي؟ فكانت إحدى السنن الثلاثة أنها اعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن اعتق. اعتقت أو عتقت، الشيخ فتحها اعتقت، لأن جاد للإيه؟ جاد للسيد، جاد، كانت هي جارية لجماعة، فجاءت رضي الله تعالى عنها واتفقت معهم على أن إذا جاءت بدراهم كذا وكذا من المال يعتقونها، كتبوها، طلبوا منها الكتابة أو طلبت هي منهم الكتابة، فاتفقوا على أن إذا جاءت بمال كذا وكذا يجعلونها حرة، لكن قالوا لها: لكن إذا مت يكون إرثك لنا، إذا مت إرثك لنا، يعني قالوا ولاؤك لنا. فهي سرت لهم رضي الله تعالى عنها لأن تريد أن تشتري نفسها رضي الله عنها، فجاءت إلى السيدة عائشة تطلب منها الفزعة، تقول: أنا تقاتلت مع الجماعة كذا وكذا وأريد منك الفزعة، تفزعي لي. نعم، يعني تعطيني شيء. فقالت لها السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: نعم، يعني أنا أشتريك، ولكن يكون الولاء لي. قالت: لا، إن أعمامي الذين هم يملكونني يريدون أن تكون الولاء لهم، يعني إذا مت هم يرثوني. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام السيدة عائشة أخبرته، فقال: اشتري، يعني أمرها أو كما قال الرسول، يعني أمرها بأن تشتريها، ويكون هذا الشرط فاسد، شرط الولاء لهم فاسد. وقال الرسول: الولاء لمن أعتق. فالإنسان لو اشترى عبدنا الآن وأعتقه، نعم، وقال البائع: هذا ولاء لي، نقول: نعم، نحن نشترط لك الولاء ما عليه، لكن لا لو اشتكى على القاضي لا يحكم به، القاضي يقول له: إن الرسول يقول الولاء لمن أعتق، أنت من أنت عليه بالعتق وجعلته حرا، فيكون ولاؤه إذا كان ما عنده أحد يرثه أنت ترثه، الذي من أعتقه. نعم، لأنك أخرجته عصوبة، سببها نعمة المعتق على عتيقه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: الولاء لمن أعتق. طيب، فاشترتها السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فيقول هذه إحدى الطرق أن الولاء لمن أعتق، فهذه أول واحدة من الثلاثة. طيب، ها. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وإدام من إدام البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبز ولا؟ فقرب إليه خبز خبز وقرب إلي خبز. نعم. وطعام من إيه؟ من طعام البيت. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أرى برمة فيها لحم؟ قالوا بلى يا رسول الله. في همزة. في همزة. همزة الاستفهام. نعم. قالوا بلى يا رسول الله، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو علينا صدقة وهو إلينا هدية. هو عليها كده في هو عليها هو عليها صدقة وعلينا هدية منها. يعني فهذه طريقة ثانية، هذه سنة من السنن. يعني يعني الإنسان لو كان لا لا لا يعني أن الرسول هذه السيدة بريرة خرجت تمشي، نعم، وإذا إنسان يقسم لحم فأعطاها من اللحم صدقة لها هي، فهي جاءت به إلى البيت، جاءت لها به بالتعريف على أن الصدقة لا تنزع الرسول، إنما أرادت به هدية. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى البيت آل البيت أزواجه رضي الله تعالى عليهن، نعم، رضي الله عنهن، نعم، قدمنا له شيئا من الخبز وشيئا من طعام البيت، ولم يقدمنا له من اللحم الذي في البرمة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما شاف هذا ولم يعطي له من الإيه من ما في البرمة، سأل قال: ألم يعني ألم إيش قال سيدي؟ ألم أرى إلى آخره. فليش ما تعطوني من ذا؟ قالوا: إنه هذا صدقة يصدق به على بريرة، نعم، وأنت لا تأكل صدقة. قال الرسول عليه السلام: هو لبريرة صدقة، ولكن لما جاءت به إلينا معناته على أن جاءت به على أنها تصدق تهدينا إياه، يعني تعرفنا أننا أهل البيت وتعرف على أن طبيعتنا لا نقول صدقة، فهو منها لنا هدية. فإذا إنسان أخذ صدقة، نعم، وجاء إنسان من آل البيت أو كذا محقق مثل الحسن أو الحسين يجوز له أن يأكل منها بحسب أن تكون هدية إلى آخره. نعم. فهذا طريق بين على أن هذا صدق به له صدقة، وعلى الثاني تكون هدية. نعم. طيب، هذا حديث متفق أول إنسان على صحته. أول إنسان تصدق عليه ثم هو أخذ هذه الصدقة وأهداها إلى إنسان ثاني، إلى إنسان ثاني، فتكون بالنسبة للثاني هدية وللأول بالنسبة لإيش؟ صدقة بنية الفاعل. ذاك نية الفاعل لما فعلها صدقة، وهذا الثاني لما فعلها إيه؟ فعلها هدية. فيجوز للإنسان المتصدق عليه يجوز له أن يهدي الصدقة، يجوز له أن يهدي الصدقة. نعم. طيب، هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن إسماعيل بن عبد الله، وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب كلاهما عن مالك. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: جاء ملاعب الأسنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدية، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأبى أن يسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: فإني لا أقبل هدية مشرك. لكن ما جاب الثالثة السيدة، جاب الثالثة لا اثنتين، جاب اثنين. طيب، بعدين ما علق عليها؟ طيب، ها. واروي عن اياد بن حمار قال: اهديت للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسلمت؟ قلت: لا. اهديت للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسلمت؟ قلت: لا. قال: فاني نهيت ان زبد المشركين، يعني هداياهم. سلام. يقال: زبدت الرجل أزبده زبدا إذا رفدته ووهبت له، والزبد الرفد. إني نريد عن زبد الكفار، نعم، عن زبد المشركين. نعم. قال رحمه الله: وقد روي أن كسرى أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فقبله، وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم، وهدت اليهود إليه شاة فيها سم فأكل منها، وقد قيل كان يرد هداياهم ثم قبلها فصار الأول منسوخا. يعني بيّن الشيخ على أن فعل الرسول أخيرا ناسخا لما كان أولا نهي ثم أبيح له عليه الصلاة والسلام، لأن المقوقس أهدى إليه ماريا السيدة ماريا القبطية وأهدى له بغلة وأهدى له كذا وكذا ولم يسلم، وكذلك كسرى وكذلك الملوك أهدوا له عليه الصلاة والسلام فقبلها، فيكون هذا من باب الإيه؟ من باب نسخ الأول بالآخر. نعم. طيب. قال أبو عيسى احتمل أن يكون نهي عن هداياهم بعدما كان يقبل منهم. نعم. قال الخطابي وفي رده هدية، يحتمل أن يكون بالعكس، يحتمل أن يكون بالعكس. نعم. طيب. وفي رده هديته وجهان، أحدهما أن يغيظه برد الهدية فيحمله ذلك على الإسلام، والآخر أن للهدية موضعا من القلب، وقد روي تهادوا تحابوا، ولا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم أن يميل بقلبه إلى مشرك، فرد الهدية قطعا بسبب الميل، والله أعلم. يعني أقوال. نعم. طيب. يعني الأرجح دحين الإنسان ما يقبل الهدية من أهل الكتاب؟ لا يقبل، لأن الرسول قبلها من أهل الكتاب، قبلها في آخر. المهمة هي مرة يكون ردها ومرة قبلها وبيلا قالك على أنه آخر نازل في الأول، لأن الرسول كاتب الملوك في السنة التاسعة، في السنة التاسعة كاتبهم، كاتب الملوك وعند آخر عمره عليه الصلاة والسلام، عند آخر عمره عليه الصلاة، وكانوا يتبعون الفعل الآخر الآخر. نعم. وإيش فائدة التعليل هذا يا مولانا؟ اللي دحين التعليل هذا يحتمل رد الهدية على وجهان أو نوعان. إيه يعني مذاهب الناس، مذاهب العلماء، بعضهم قال على أنه نسخ، وبعضهم قال على أنه كان على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما رضي يقبلها لأنه كافر، وهذول أهل كتابه. نعم. ولا يقول من الكافر الصفر. إلى آخر مثل ما قالوا رحمه الله، يعني مذاهب العلماء. نعم. طيب. باب التعفف عن السؤال. بس أقريت. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال المعلق رحمه الله تعالى ونفعنا بالعلوم وعلوكم في الدارين آمين. الفصل الثاني في كيفية الطواف، ويستحب أن يطبع مع دخوله في الطواف. يعني يقول رحمه الله تعالى الآن يريد رحمه الله يبين لنا كيف الإنسان يطوف، لأن الإنسان لا يعمل عمل حتى يتعلمه ويتعلم أركانه ويتعلم شروطه، وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل، والله تعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. يعني أول مرة تتعلم بالله هل تمشي في طريق مجهولة لا تعرفها، هل تعرف مسلكها، هل تمشي فيها وأنت لا تعرفها، ربما تعطش تموت في الطريق، ربما تغوى، فأنت أول مرة تسأل الناس يقول لهم يا جماعة أبغى أسلك الطريق هذا كيف، يقول لك ترى تمشي كذا إلى آخره. فالإنسان لابد أنه إذا أراد أن يعمل عملا ويجهل كيفية عمله لابد أن يتعلم كيف يفعل. نعم. نسأل الله أن يوفقنا وإياهم. كثير من الناس يعمل العمل ولا يسأل، ولذلك قلنا مرارا في الحج وفي غيره، قلنا على أنها أخوان الحجاج إذا عزموا على الحج لا بد أن يكون في بلادهم في علماء، العلماء ما خلوا من الأرض. نعم. يسألون العلماء علماء الدين، يسألونهم أنا أريد الحج كيف أفعل يا شيخ كذا وكذا وكذا، يتعلم بعد ذلك حتى يعمل حتى كيف لما أجي إلى مكة كيف أطوف كيف كذا إلى آخره. وأما هؤلاء الجرارين الذين يطوفون الناس، ها ربما ما عندهم علم، بس لكن هم بنفسهم جهلة ما تعلموا، بس يريد أن يلوم فلوس. هذول الجرارين هذول بس يريد أن يلوم فلوس. أنت شوف أنظر إلى برة حقون المقصات، الرجال ما غلق في سيقول تعالى قصر، بس يبغى شيء يناولوا الريال خلاص يا شيخ، قال له أنا ما غلق، نسأل الله سلامة. وهنا ربما يجيبوا عند الطواف ربما يجيبوا من نص الشوط عشان يقبل الخمسة ريال ولا ما أراه، والعياذ بالله حرام عليك. إن كان ما تؤدي كيف يطوف، نسأل الله السلام. ها من أخذ حسبه الله بالعمل. نعم. وغشيته والمؤمن ناصح، المؤمن ناصح، لابد أن الإنسان ينتبه، خصوصا هؤلاء الجرارين لابد لهم، ويجب على من يتولى الأمر عليهم أن يأمرهم بأن يتعلموا، يروحوا يعلموهم كيف يطوف الناس. نسأل الله مثلا، مو بس أجمع لا حرام. نسأل الله السلام. إذا كان أنت جاهل جاهل يقول جاهل أعمى يقول أعمى، نسأل الله السلام. ها لازم لازم أن يكون إيه أن يوصل أن يوصلنا الله مو هي المسألة جمع فلوس. نعم لازم الطائف إذا جاء أن يطوف يقف هناك، هذا الحجر كده يقف هنا، هذا الحجر كده يقف هنا شوف قبله، وينوي في قلبه الطواف، ثم يمشي على يساره. أول مرة إذا جاء عنده ويريد أن السنة يأتي إلى الحجر أول مرة يستقبله ويسلم عليه، ثم يرجع إلى هنا يقف وينوي في قلبه الطواف، ثم يمشي عليه بيسرى يمر على الحجر كله من هنا شوف من هذه الدائرة إلى هذه الدائرة يمشي عليه، مو يجي من نصفة هنا يوقف يقول نويت الطواف ها، ولا هناك باللهجة من هناك يقول شو الحكومة جزاء الله خير جعلت هناك جيش، شوف إيه جعلت هناك، جعلت كهرباء توري الناس على أنه لا يتجاوز هذا الحد، هذا الحد إذا مدد الحبل يروح إلى الإيه إلى الحجر ها، فيجي بعض الناس بس عشان منشلم يبغى يلوم ها الله أكبر ويطوف مسجد طوف من عند الباب، نسأل الله السلام. ها أنت مسؤول عنه يوم القيامة، هذا كيف خربت له حجه هيا نالوا من الأصوات، نسأل الله السلام. ها والمسألة مو جمع، أنت مسؤول هنا، حتى المطوفين حتى دول رؤساء المؤسسات هذول كلهم مسؤولون عند الله سبحانه وتعالى. المسألة مو جمع فلوس نشتري بها السيارات ونركبها ونخلي بزورتنا يركبوا السيارات ويروحوا، لا والله مسؤولين. وأول مسؤولة بلاد الأوقاف، أول مسؤولة هي ومديرها ورئيسها والأول من آخرين، نسأل الله السلام. كل ما يتولى هذا الأمر مسؤول من أول إلى آخر. مو بس المسألة جمع فلوسة، ولا أنك ترسل معهم الذي تأتمن عليه وتصدقه ويكون صادق يقف بهم إلى الطواف إلى كذا وإلى كذا إلى آخره، وهم ينبغي لهم أخواننا الحجاج وينبغي لهم لأقاربهم الذين هم طلبة علم ولا كذا ولا كذا، حينما يريدون أن يذهبوا إلى الحج يعلمونهم كذا وكذا وكذا حتى يكون في ذهنهم. نسأل الله التوفيق. نعم طيب سيدي. ويستحق أن يطبع مع دخوله، أن يطبع إيش معنى يطبع؟ يعني إذا أراد أن يدخل في الطواف يطبع، يعني يكشف إيه؟ يكشف يمينه ويجعله مكشوفا ويجعل الرداء من وسطه من هنا ويجعل طرفاه هنا. هذا متى؟ هذا إذا أراد الطواف والسعي، مو دائما. بعض الناس دائما تتجه وماشي مكشوف الكتف، لا، الاطباع هو أنك تكشف الكتف في الإحرام حينما تريد الطواف، حينما تريد السعي، وبعد ذلك خلاص رده. بعضهم يحطوا لك المشبك هناك، المشبك هذا حرام، المشبك هذا يشبكه كأنك لبست الثياب، كأنك لبست الثوب المخيط. نعم يولي الناس على أنه بالطبع، الاطباع عند دخولك في الطواف، وإذا غلق ترد الأشياء محلها، وإذا يجعل السعي كذلك تطبع، وإذا غلق خلاص مو دائما. نعم أقرأ يا شيخ. نعم ويطبع. ويستحب أن يطبع مع دخوله في الطواف، شوف ويستحب أن يطبع مع دخوله في الطواف، مع دخوله حينما يدخل في الطواف، حينما يدخل في الطواف عندما يريد. نعم. فإن اطبع قبله بقليل فلا بأس، وإن اطبع قبله بقليل فلا بأس، مو يطبع من زي ده الأخوان نحن جون جايين من فوق ذاك، لا لما تيجي هناك اطبع أو اطبع منهم منه بقليل. نعم. قال المصنف رحمه الله في مجموعه، نعم قال المصنف في مجموعه، المجموع للإمام النووي، وذكرنا أن مذهبنا استحباب الاطباع، قال مالك لا يسرع الاتباع لزوال الاطباع سبابه. الاطباع بالطاع مو كده، لا تفهموا الاتباع، الاطباع اطبع ضاد بعدها طاء بعدها باء بعد عين، يعني يكشف ايه يكشف يمينه. طيب يا سيدي. قال اصحابنا هذا منتقد لرملي بما قدمناه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. اقول قول المسلم لا انت لا تقرا التعليق الا عندما تجي عند النمره، يعني احنا اول فوق يجوز. ويستحب ان يطبع يا سيدي، ويستحب قبله بقليل فلا بأس، لا الحديبيه ان يكون قبله. بعدين التعليق فين؟ قال المصنف لكن هنا ان يتبع قبله في تعليق في ان يتبع قبله في طريق فلا باس. ايوه قال المصنف رحمه الله. ايوه النمره هنا هذا النمره فيها زر. طيب جزاك الله خيرا. نعم ايوه. قال المصنف رحمه الله في مجموعه وذكرنا ان مذهبنا استحباب الاتباع. استحباب الاتباع استحباب النووي يقول ان مذهبنا مذهب الشافعيه استحباب الاتباع. نعم. وقال مالك لا يشرع الاتباع لزوال سببه. لا يشرع الاتباع لا يشرع الاتباع ليه؟ الامام مالك قال زال سببه. قال زال سببه. الامام مالك يقول على ان الرسول امر الصحابه أن يتبعوا ليظهروا القوة لقريش في ذلك الوقت الذي قالوا إن سيأتيكم أصحاب محمد وقد أنهكبتهم حمى يثرب. فالآن أصحاب محمد موجودون وقريش موجودون الآن يقولون هذا القول فيقول مالك انتهى هذا الأمر فلا يشرع الاتباع. طيب بعدين ومن هو الذي قال مذهبنا مذهب الإمام الإمام النووي. قال الإمام النووي في مجموعه. نعم. قال المصنف لأن الكتاب اللي نقرأ من فوق هو المنهاج المنهاج في الإيش المناسك. نعم. طيب. قال أصحابنا هذا منتقد من رملي بما قدمناه. يعني قول مالك منتقد بالإيه بالرملي بالرمل. أيوة. لأنه بالرمل إيش معنى الرمل؟ وهو المشي مع الخطى مع تقارب تبي هنا مع الخطى مع تقارب إيه مع تقارب الخطى حتى لما تيجي تطوف توري الناس كده تمشي بالخطى هذا يسمى إيه هذا يسمى رمل. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أراد أن يمنع الرمل ويمنع الناس لا يرملوا. فتذكر قال إنه هذا مثل ما قال يوم مالك إنه هذا قد زال سببه فرجع رضي الله عنه قال لا هذه سنة فعلها الرسول فلا بد أن تبقى ذكرى كما أن هاجر حينما عدد وصارت تجري الناس أن يفعلون ذكرى لها ولا مذكرى لها كذلك يتذكرون الناس على أن الرسول أمر بهذا الشيء حتى يري قريش كذا وكذا إلى آخره. كان سيدنا عمر رجع بعد ذلك فيقول على أنه ما أراده الإمام مالك رحمه الله منتقد برجوع عمر الذي هو الصحابي الجليل الخليفة الذي يقول الرسول عليه السلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجد. فإذا منتقد قول الإمام مالك ما منكم إلا رادوا ومردود إلا صاحب هذا القبر مثل ما يقول سيدنا الإمام مالك هو نفسه رحمه الله تعالى. فما منا إلا رادوا ومردود إلا صاحب هذا القبر. ما نقول كيف نرد قول الإمام مالك لا مدام صح عن الرسول عليه السلام هذا الشيء وأن عمر كان يبغى يفعل ذا ورجع فإذا بقاء الرمل صحيح بقاء الرمل والاتباع صحيح لا نأخذ بقول الإمام مالك لأن الخليفة الراشد الذي الرسول أمرنا أن نتبعهم نعم كانوا يريدون أن يقتلوا الرمل سيدنا عمر فرجع رضي الله تعالى. نعم ما منكم إلا راد ومردود إلا صاحب هذا القبر ولو كان الإمام مالك. نعم أظن أنه فعل سيدنا عمر هذا يمكن ما بلغه لو بلغه لا رجع لأن أولئك أمة لا يريدون إلا إحياء سنة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. أقول قول المصنف ما قدمناه مراده به قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيما الرملان الآن والقصد عن المنام فيما الرمل الآن يعني سيدنا عمر كان يخاطب نفسه يقول الآن الرمل لي الآن. طيب بعدين والقصد عن المناكب نعم. وقد وطد الله الإسلام هذا سيدنا عمر كان يريد لكنه رجع. طيب ها. ونقي الكفر وأهله. نعم. ومع ذلك لا نترك شيئا كنا نسمعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار يبقى ايه يبقى ذكرى. نعم. والاتباع أن يجعل الرجل وسط ردائه. ثم أراد رحمه الله أن يبين لنا معنى إيش معنى الطبع. الطبع ضاد وطاء وباء وعين. الطبع إيش معنى الطبع؟ أن يجعل المحرم وسط ردائه هنا ويأخذ بالطرف هذا هنا والطرف الآخر من منه، فيصير الطرفان فوق بعضهم بعضا. مفهوم يا سيدي؟ نعم. طيب أن يجعل الرجل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن عند عبده. نعم. ويقرن طرفيه على منكبه الأيسر. نعم. ويكون منكبه الأيمن مكشوفا. مكشوفا. نعم. والاتباع مأخوذ من الطبع بإسكان الباء وهو العدد. وهو العدد. هذا العدد. هذا العدد. نعم. طيب. وقيل وسط العدد. وكلا ما بين العبد ونصف العضد. نعم. وكيفية الطواف أن يحاذي بجمع. يريد رحمه الله أن يبين الإنسان كيف يطوف، أن يحاذي بعد ما يسلم على الحجر ويستقبله بصدره وبوجهه، بعد ذلك يذهب إلى جهة الحجر هذا يجي هنا قدام هنا. شوف. حتى إذا نوى في قلبه الطواف بعد ذلك يستدير ويجعل يساره قبل الحجر ويمر على الحجر بيساري، يمر على جميع الحجر بيساري، ويجي عند نصف ويمر عليه. لا نعم، بس نقف عنده. وكيفية الطواف. نعم، جزاك الله خير، جزاكم الله خير. نعم.